وإما أن تسلم عرضا توفيره أنفع للعبد من سلمه. سلمه يعني كسره أو انتهاكه. وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه. يعني ربنا قد يعاقب العبد بحرمان من رزق كما يعاقبه من تثمر ألما وعقوبة. يعني الشهوة فواحد عمل ربنا عاقبه بأنواع من الأمراض أو بإقامة الحد عليه ألم وعقوبة من الله. وإما أن تقطع لذة أكمل منها لها لذة القرب من الله ولذة العبادة. يذكر أن بعض بني إسرائيل يعني منسوبين إلى العبادة فقال يا ربي كم يعني أذنبت ولم تعاقبني. فأوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن يقول له ومن أدراك أني لم أعاقبك ألم أحرمك لذيذ مناجاتي ألم أحرمك لذيذ مناجاتي. يرى القرآن هو مش متلذذ به يصلي وهو مش بيدعي كده وهو ايه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الله وهكذا. يبقى مش مستحضر لذة المناجاة. فهو اما ان تقطع لذة اكمل منها واما ان تضيع وقتا اللي هينفق الوقت اللي هينفقه في المعصية وفي الشهوة يقعد وقت طويل كان يقدر ينتفع به احسن. اقول لكم مثلا المواقع الاباحية يقعدوا قد ايه فيها؟ يقعد ينتقل من دل ده بالساعات الطويلة. يقعد يسمع اغنية قد ايه؟ يقعد يسمع بتاع طويلة. يتفرج على مسلسل قد ايه؟ ساعات طويلة. تقول له تعالى اليوم في اليوم كله ساعة طلب علم واحدة كتير. الكرة بيقعد قد ايه؟ ساعتين. لا دي الكرة دي غم لوحدها. يعني الناس مش بتطلب اللذة فيها واذا بها تعمل ايه؟ تصيب باليأس والاحباط والغم والحزن. مش كل دي حصل فعلا؟ الناس كلها عندها احباط جامد جدا. ها؟ الشعور بالخسارة نفسه مؤلم. والشعور بان يعني ضحك علينا. والشعور بان كل بقى يعني فعلا كمية الام. وبعدين التوتر اللي بيفضل طول المباراة. والله العظيم حاجة عجيبة. ها؟ بس في توتر فعلا. يعني وكل يعني ايه؟ من عارف ربنا يغفر لنا ويرحمنا جميعا. فعلا ممكن الواحد الناس تموت. بس فعلا توتر جامد جدا والضغط يرتفع والنبض يرتفع وتحصل ازمات ضخمة جدا. طب ما كان الواحد يعني وبعدين فعلا والله العظيم بيبقى الانسان متألم مع ساعات طويلة انه نفسه امله كله انه يجيبوا جون وتقعد الماتش كله ما يجيبوش جون او يجيبوا جون وبعدين يجيب فيهم ايه غيره اتنين مثلا. يبقى بعد ما كان عنده امل كان بيرفع فوق كده وراح جاي ايه مخبوط في الارض. فإما أن تقطع لذة أكمل منها وإما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامة وإما أن تسلم عرضا توفيره أنفع للعبد من ثلمه. أنت عمال تتكلم على فلان عشان تجيب في سيرته عشان تنتقم منه عشان هو إيه غيظك. أنت في الحقيقة لو أنت ما انتهكتش عرضه اللي أنت عمال تتكلم عليه ده أنفع لك أنت. لأن كل الكلام ده هيتحاسب أنت اللي تدفع الفاتورة أو الحساب. وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه. الناس بتدفع مبالغ ضخمة جدا عشان تنال الإيه؟ الشهوة مش كده؟ أنواع من الشهوات. يعني يروحوا مثلا يدفعوا مبالغ طائلة عشان يروحوا المصايف عشان يتفرجوا على ما لا ينفعهم النظر إليه بل يضرهم أعظم الضرر. والنفقات ضخمة. لو أنتوا كنتوا وفرتوا الفلوس كان أحسن لكم. لسه واحد امبارح بقول له أنا جيت لك وما كنتش موجود. قال لي رحت أجيب العيال من المطار. كانوا بيتفرجوا على كأس العالم في روسيا.